بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب الحيض. وقلنا قد توقفنا المجلس الماضي عند الحديث المتمم للأربعين بعد المئة، والذي عنون له الشارح بقوله: المستحاضة تجمع بين الصلاتين. قال الحافظ ابن حجر عسقلاني رحمة الله علينا وعليه: وعن حمنة بنت جحش، هذه إحدى بنات جحش، إحدى بنات جحش هي أخت زينب رضي الله عنها وغيرها كما سيذكر الشارح، أسدية هي من بني أسد بن خزيمة، طبعا في أسد في قريش وليست هي هذه المقصودة، إنما هذه أسد بن خزيمة، هي قبيلة معروفة مشهورة بالفصاحة. وعن حمنة بنت جحش أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي أيضا في لفظ كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، يعني أسأله عن الحكم، لأن الفتوى الإخبار بحكم الشرع. ويقول العلماء بالنسبة كاصطلاح، يعني الفرق بينه وبين القضاء أن القضاء ملزم والفتوى ليست ملزمة. فقال: ليست ملزمة بمعنى أنها يعني لا تلزمه من جهة مثلا قضائية أو سلطانية. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، يعني هذا ليس كما مر معنا، هذا ليست حيضة، يعني وإنما هي ركضة من ركضات الشيطان. وظاهر هذا أنها ركضة حقيقية، أنه مثلا يركض في رحم المرأة أو كذا ركضة حقيقية، يعني مثلا ضربة مثلا أو ركلة أو كذا من الشيطان تؤدي إلى نزول هذا الدم، هذا هو الظاهر. وقيل إن هذا يعني مجاز أو كناية عن يعني ما سيأتي كما سيذكر الشرح، لكن الأصل الحقيقي. يعني بعض الشراح، وهذا ينتبه له طالب العلم، يعني مثل يفعلون مثل ما يفعلون في الأسماء والصفات يفعلون في غيرها من الغيبيات، معناه أنهم كثير ما إذا جاء شيء غيبي فيه مثلا مثل هذا، إيش المانع الآن أن يحمل هذا على حقيقته؟ هل هناك مانع؟ هل هناك قرينة تجعلون نحمله على المجاز؟ ما في أي قرينة، إيش المانع أن الشيطان يعني على طول يؤولونها، يقولون: لا، هذا كناية عن شدة كذا، وعن أن الإنسان يوسوس له الشيطان في كذا. طيب ليش؟ لماذا؟ هذه أيضا يفعلون معها، وقد نبه على هذا صاحب فتح المجيد، حتى ذكر عن النووي رحمه الله وقال: عفى الله عنه وكذا، كثيرا ما يعني يحمل الأحاديث على غير حقيقتها. وربما يكون العلامة النووي رحمه الله يعني ناقلا، وكثير ما ينقل عن علماء المالكية الذين سبقوهم، مثلا الذين شرحوا صحيح مسلم، فيكون يعني من جنسها، فهذا ينتبه له. يفعلون هذا كثيرا، يعني ليس فقط في الأسماء والصفات، هذا معروف طبعا ومشهور ومستفيض، أيضا في غيرها، كلما تجي غيبيات مثلا في يجري من ابن آدم مجرى الدم، يقول هذا لا ما هي كناية على عن تسلطه على الإنسان. لماذا؟ ما الذي يمنع أن يكون هذا على حقيقته؟ ما في شيء يمنع. فبالتالي الغيبيات نحن لم نطلع عليها حتى نأتي ونقول: لا، هذا يعني بما أنه غير موجود أو كذا، ما الذي يدل؟ ما نحن نسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال شيئا فهو يعلم ما لا نعلم نحن، الله عز وجل أطلعه من هذا على ما شاء من ذلك. فتحيضي 6 أيام أو 7. طبعا سيأتي أن هذا الحديث مختلف في ثبوته، لأنه من رواية ابن عقيل الذي سبق الكلام عليه، وأن كثيرا من العلماء أو أكثرهم على تضعيفه، وكثير من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله على تحسين حديثه. ثم هل هذا الحديث أيضا مع ذلك فيه مخالفة أو لا، سيأتي سيذكر الشرح هذا. هذا الحديث يعني ابتداء فيه إشكال، لماذا؟ ما الإشكال في أن يقال تحيضي 6 أيام أو 7؟ يعني كظاهر الحديث، يعني طبعا هو له محمل، لكن كظاهر هكذا الأصل في أو أنها لمعنى إيش لما تأتي للطلب. طبعا أو تارة تأتي في الخبر وتارة تأتي في الطلب، إذا جاءت في الطلب مثلا أمر أو نهي فالأصل فيها أنها تقتضي إيش؟ أين أرباب اللغة؟ من يحفظ بيت معاني أو ألفية ابن مالك؟ نقول لكم كما قال شيخنا محمد علي آدم ليس منكم رجل رشيد. لكن حتى لو ما حفظتم هذا شيء معروف من الأجرمية أو ما معناها يعني في في في سياق الطلب. لكن الشك أو التشكيك. الشك أو التشكيك هذا في الخبر. الإباحة للإباحة جيف. نعم أحسنت. الإباحة وأخت الإباحة ما هي؟ جماعة انكح حندا او اختها. نعم التخير. نعم الفرق بين الاباحة والتخير ما هو؟ الاباحة يمكنك ان تجمع بينهم والتخير لا يمكن. هذا هو الفرق الوحيد يعني. فهما اصلا في المعنى واحد. افعل هذا او هذا او ان شئت تجمعهما. هذا اذا كانت اباحة. طيب وعلى هذا يكون هذا اللفظ فيه ظاهره على ظاهره هكذا فيه اشكال. ما هو الاشكال؟ أنا أريد أن أعلمكم كيف تفكرون في شرح الأحاديث. أنا ممكن أقول معلومة ابتداء لكن أنا أريد أن أعلمكم كيف تفكرون في هذا. يعني إيش الإشكال لما أقول لك مثلا صلي 8 ركعات أو 6؟ هل في إشكال؟ لا في إشكال. أقول التخير. طيب إيش الإشكال تخير؟ أنا لا يمكن يخيرها بين هي هذا الشيء ليس في قدرتها. لا ده إذا كان عشان ليس في قدرتها سيصير الإشكال في لفظ تحيضي. هي أصلا ما معنى تحيضي؟ معنى عدي نفسك حائضا. هي أصلا ما عندها حيض متميز عن الإش عن الاستحاض. هي دائما الدم جاري منها. فقال اعتبري نفسك حائض. هذا هو المعنى عدي نفسك. بعض الناس قال اعتبر في هذا السياق ليس بفصيح وإنما تقول عد لأن اعتبر معناه أخذ العبرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا ما يصلح في كل موضع يعني. وإنما تقول عد. فنقول إيش؟ عدي نفسك حائضا في هذه الأيام 6 أو 7. طيب ما الإشكال؟ طيب أقرب لكم شوية الجواب. قل أنها تختار يعني لأنه في أنها يعني جعلها خيرة وتختار 6 أو 7. طيب جميل. وبالتالي ما الإشكال؟ إيش المشكلة أنكم في خيارين في الموضوع؟ طيب أنا أقرب لكم الجواب. الخيارة في العبادات تأتي في إيش؟ هل تدخل في العبادات ولا لا تدخل ولا فيها تفصيل؟ الشيخ على حسب العبادة يعني بعض العبادات تكون فيها تفصيل. أيوة جميل. يعني في تفصيل. ما هو التفصيل؟ ما هي جنس العبادات التي يدخلها تخير وما التي لا يدخلها تخير؟ وهل هنا في هذا الموضع يتأتى تخير؟ التخير يكون في الواجب ولا في المندوب؟ طيب يعني أجيب لكم خلاص يعني ضرب الجزاء بقى. شيخنا حتى الواجب هو التخير إنه التخير من يتم يفعل أحد أفراده يعني لا يترك جميعا. طيب يعني هل مثلا هي الصلاة أصلا هي واجبة صح؟ وترك الصلاة للحائض يعني واجب. فهي بين واجبين. فالأصل أن لا يقال لها إن شئت صلي 6 وإن شئت صلي 7. ونحن نتكلم عن الصلوات الخمس. لماذا؟ لأن الصلاة إما أن تجب أو تحرم صح؟ فلا يمكن أن يأتي وخيرها قل لا نشوف أنت بريحك يعني دار صلي 6 دار صلي 7 ما يصح. لأن هذه صلاة إما أن تكون واجبة لا يجوز تركها، وإما أن تكون حراما لا يجوز فعله. فبالتالي إيش فيها نوع إشكال. طبعا سوف يعني يحمل كما سيأتي على إيش، على غالب عادة النساء مثلا، يعني ليس ستة أيام أو سبعة كما تشائين، لا، وإنما على حسب إيش عدد غالب النساء كما سيأتي في نفس سياق الحديث. طيب، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي، يعني طهرت من الـ من الـ من الـ أو انتهت الأيام التي فيها تعتبر يعني فيها أو تعد فيها حائضا، فصلي 24 إذا كنت جلست وتحيضت 6 أيام، أو 23 في حالة السبعة أيام. وصومي وصلي وجوبا حينئذ إذا كانت واجبة طبعا، ونفلا إذا كان استحبابا إذا كانت نفلا، يعني لأن إذا كان الصيام والصلاة مندوبين، لأن الطاهر لأن المستحاضة حكمها حكم الطاهر، فإن ذلك يجزئك، يصح منك ويكفيك، يجزئك معنى يكفيك ويسقط عنك الطلب لا سيما في حال الواجبات. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، كما تحيض النساء، هذا هو، فافعلي كما تحيض النساء. يعني غالب النساء يحضن 6 أو 7، سيأتي الكلام على هذا. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، عفوا نعم، إذن 6 أيام أو 7 كغالب حيض النساء هذا هو الذي جاء، وأما قريباتها فسيأتي قولا لأهل العلم، أما الذي جاء في الحديث هو هذا كما تحيض النساء. طيب، النساء منهن ما يحيض 6 ومنهن ما يحيض 7، ولهذا بعضهم كما ذكرنا آنفا لو تذكرون لما قسمنا التقسيم أول ما بدأنا الباب، قلنا عادة غالب نسائها ثم عادة عامة النساء، لأن النساء القريبات أقرب إلى حالها من الأجنبيات عنها، فإذا ما وجد بعد كده تنظر عامة النساء مثلا في مكانها وزمانها كم يحضن. المهم أن لا نثبت تخيرا، وهذا كله إذا قلنا بصحة الحديث أصلا كما سيأتي. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتغتسلي وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. وجاء في لفظ أني سأخيرك بين أمرين، وهذان الأمران كما سيذكر الشرح لم يذكرا صريحا. ما هو الأمر الآخر؟ هذا واحد من الأمرين، أن تغتسل 3 مرات، مرة ليش للمغرب والمرة للظهر والعصر، ومرة للمغرب والعشاء، ومرة لصلاة الصبح. وهو أعجب الأمرين إلي. والأمر الآخر سيأتي ذكره في الشرح، لكن في رواية يعني شكك الشرح في ثبوتها أو يعني توقف في ثبوتها. رواه 5 إلى النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. وكما ترون أن هذا الحديث يعني لا يشبه الأحاديث الأخرى المعروفة، يعني لم يرجع إلى عادة ولا إلى تمييز، وحديث العادة أصح طبعا كما قلنا، وحديث حديث التمييز فيه ما فيه يعني في آثار أخرى تدل على التمييز في جملته، وسبق أن أصح الأصح والأضبط هو العادة، ثم التمييز قد أخذ به يعني عدد من أهل العلم. أما هل ترجع إلى عادة النساء عموما أو النساء القريبات، هذا إذا فقد العادة والتمييز أحسن من لا شيء، يعني تريد شيئا ترجع إليه وتضبط به الأمر. المسألة الثانية مسألة الاغتسال، وقلنا لا أحد من أئمة يعني من الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة وكذا يقول بأن الحائض يعني المستحاضة عفوا تغتسل، يجب عليها أن تغتسل غير الغسل الأول فقط الذي هو بعد أن تنتهي الأيام التي تعد فيها نفسها حائضا، هذا هو الغسل، وهذا نفسه يعني أهل العلم فيه كلام. أما غير ذلك من الاغتسالات فلا يقولون بوجوبه، يعني الذي استقر عليه أمر العلماء أنهم لا يقولون بوجوبه. بعض السلف قديم منهم مثلا قال بهذا، إما بالاغتسال لكل صلاة أو بالاغتسال للصلاتين، لكنه قول ليس مشهور ولا يعني ليس العمل عليه بعد ذلك، ما استمر العلماء على الأخذ به. وهذا الحديث فيه ابن عقيل كما قلنا، فيصعب يعني أن يبنى عليه حكم مثل هذا، يعني يصعب أن يبنى عليه مثل هذا الحكم، أو يحمل على الاستحباب مثلا جمعا بين الأحاديث يحمل على الاستحباب. طيب، الكلام عليه إذن الحكم المستقر هو الذي ذكرناه، يعني أنه لا يجب عليه إلا غسل واحد، وأم حبيبة جاء في الصحيح أنها كانت تغتسل لكل صلاة، قال الليث ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما اجتهاد منها. كلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي وهي حمنة بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب، والصحيح أن هذا اسمها، وكانت تحت مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة، وكانت من المبايعات، شهدت أحدا، فكانت تسقي العطش وتحمل الجرحى وتداويه، وكانت تستحاض كما في هذا الحديث، وكذا أختها أم حبيبة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، بل ذكر الحافظ أن كل بنات جحش كن مستحاضات، ونقل عن الواقدي أنه أنكر أن تكون حمنة استحيضة أصلا، ثم قال: العلم عند الله. الواقدي وإن كان متروكا في الحديث لكنه علامة في في في الأخبار والمغازي وكذا والسير. الوجه الثاني في تخريجي: الظاهر أن الحافظ رحمه الله تصرف في سياق لفظ الحديث، وهذا من معالم منهجية الحافظ في البلوغ، أنه أحيانا يروي الحديث بالمعنى أو بالاختصار فيغير في بعض ألفاظه، لا يأتي به بلفظه كما هو، أحيانا كثيرة ليست نادر، فحذف بعض العبارات، ثم إنه مجموع من بعض ألفاظ أبي داود وألفاظ الترمذي. قد أخرج أبو داود في الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، والترمذي في الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب عن إبراهيم ابن محمد بن طلحة بن عبيد الله عن عمي عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنه. قد سبق أن طلحة تزوجها، زوج حمنة فأتى منها بعمران، وهذا الإسناد فيه ضعف. قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به، وقد تقدم قول ابن عيينة: أربعة من قريش يترك حديثهم، فذكر منهم ابن عقيل. الترك بس شديد في حق يعني ابن عقيل، لا يعني ليس الظاهر أنه ليس تركا بالاصطلاح عند المتأخرين، يعني الذي هو ضعيف جدا يعني مثلا. وقد نقل أبو داود بعد سياق الحديث عن الإمام أحمد أنه قال: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض، فوهنه ولم يقوي إسناده، وضعفه الدارقطني وابن مندة، كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب. أما الترمذي فقد قال عنه: هذا حديث حسن صحيح. وقال: سألت محمدا عن هذا الحديث، قال: هو حديث حسن صحيح. وعلق في الحاشق: الذي في علل الترمذي هو حديث حسن، وهو الموافق لما في البلوغ، انظر السنن الكبرى البياقي، ومعه الجواهر النقي من التركمانية من الأوتر. طيب، قال: وهكذا قال أحمد بن حنبل، هو حديث حسن صحيح. انتهى كلام الترمذي. وما نقله الترمذي هنا عن الإمام أحمد يخالف ما نقله عنه أبو داود من أنه قال في نفسي منه شيء كما تقدم قريبا. فإن قلنا بالترجيح فنقل أبي داود أرجح، لأنه من تلاميذ الإمام أحمد الملازمين له، ولو عنه كتاب المسائل المشهور، وإلا فقد يكون كلام أبي داود متقدما، يعني وإلا بأن لم نقل بالترجيح أردنا أن نأخذ بالقولين، فسنقول بما يشبه النسخ، لأن المجتهد إذا روي عنه قولان فإن عرفنا التاريخ فالمؤخر هو قوله، وإن لم نعرف فإننا نرجح، مثل ما يعني نفعل مع النصوص. وقول من عنه روي قولان مؤخر إذا يتعاقبان إلا فما صاحبه مؤيد، قال صاحب المراقب، لأن نعرف نحن أن طبعا لا نسمي هذا نسخا، لكن في النصوص النسخ مقدم على الترجيح، هنا أيضا هذا معه زيادة علم نأخذ بها. ثم ذكر عن أبي الخلال عن أبي بكر الخلال، نعم، لأن ابن رجب ذكر أن الإمام أحمد ضعف الحديث ولم يأخذ به، ثم ذكر عن أبي بكر الخلال أن الإمام أحمد راجع يعني معناه أن هذا تاريخ إلى القول بحديث حمنة والأخذ به. لكن هل ما قاله الخلال مستند؟ طبعا الخلال له علم عظيم بمذهب الإمام أحمد، وله فضل عظيم في جمعه وجمع الروايات وكذا، فهو من أعلم الناس بهذا. لكن عموما هل الخلال اعتمد على اجتهاد ولا يعني أنه عنده نقل أن هذا رجوع وليس قولين مختلفين؟ على كل طبعا الخلال خبير بمذهب الإمام أحمد، على أن القول بالحديث والأخذ به ومع ذلك استدرك الشارح قال هل الأخذ أخذ الإمام أحمد بحديث حمنا يدل على تصحيحه له؟ لا يلزم خاصة الإمام أحمد، لأنه معروف أن الإمام أحمد حتى الحديث الضعيف لا يحب أن يخالفه بمجرد الرأي، بل يخالفه إذا وجد ما هو أحسن منه حجة، ولو كان مثلا موقوف صحيح مثلا عمر أو كذا ممكن يخالفه، أما إذا ما وجد شيء غيره فإنه لا يحب أن يخالفه بالرأي المجرد. قال على أن القول بالحديث والأخذ به لا يعني الحكم بالصحة ما لم يصرح المحدث بأن الحديث صحيح، وهذا موجود في جامع الترمذي، وفي أحاديث ضعيفة ثم يذكر أن العمل عليها عند أهل العلم، وهذا لا يعني صحتها، لأن فرق بين أن يكون المعنى صحيحا وبين أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، هذا شيء وهذا شيء آخر، لأن الحكم كونه صحيحا لا ينبني فقط على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قد يكون دل عليه حديث آخر بعمومه، أو قد تكون دلت عليه آية، أو قد يكون دل عليه إجماع، أو قد يكون دل عليه آثار الصحابة، أو قد يكون دل عليه قياس، أو قد يكون دل عليه الأصل مثلا أو قاعدة أصولية، فلا يلزم من كون المعنى صحيحا صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر أن هذا الحديث ضعيف لأن مداره على ابن عقيل، وهو حسن الحديث كما قال الذهبي وغيره إذا لم يخالف، وأما مع المخالفة فليس بحجة، وحديث هذا مخالف للأحاديث الواردة في الصحيحين، عنده نوع مخالفة يعني ليست مخالفة تامة، من جهة إيش؟ قالت في رد المستحاضة إلى عادتها لا إلى غالب النساء كما في هذا الحديث، فتفرد ابن عقيل بمثل هذا الحكم لا يحتمل، يعني لا يجعله مقدما على أحاديث الصحيحين، وقد حمله بعض أهل العلم على المبتدأ التي ليس لها عادة ولا تمييز كما سيأتي، وهذا طبعا حمل فيه بعد كما سيذكره الشارح، أننا نقول هي كانت مبتدأ ومع ذلك ليس يعني ليس لها تمييز، طبعا ليس لها عادة، معروف أن كل مبتدأ ليس لها عادة، لأنه مبتدأ معناه الحيض أول مرة يأتيها يعني. فمن أين يكون لها عادة؟ لكن هذا فيه بعد، على الأقل النبي صلى الله عليه وسلم طيب كان سيسأله هل أنت مبتدأ أو لا، يعني كأنهم قالوا هذا لأنهم قالوا ما سأل عن عادة والتمييز، ولو كان يعني وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل مقام العموم في الأقوال، فهذا يكون فيه نوع مخالف لأحاديث الصحيحين، فقالوا لا ممكن نحمله على المبتدأ، وهذا تأويل بعيد، والحمل العموم على فرد بعيد من التأويل الضعيف، من التأويل الضعيف. طيب الوجه الثالث في شرح ألفاظه قولها كنت أستحاض حيضة بفتح الحاء من حيضة، وهو مصدر حاضة لا مصدر استحاضة، هو على حد قوله أنبته الله نباتا، يعني القياس إنباتا، لكن قد يستغنى باسم المصدر عن المصدر أو بالمصادر المتقاربة عن مصادر الأخرى، مثل قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، وما قال إيش تبتلا عن القياس تبت، وقال أيضا إيش سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ما قال تعاليا كبيرا، فهذا الأمر يعني سهل ما فيش كان. طيب قال بفتح إذن ولا يضره الفرق، يعني قد استحاض حيضة، الأصل أن يقال إيش استحاضة مثلا، لكن قال لك هذا بالمعنى اللغوي في توسع يعني ليس المعنى الاصطلاحي، ولا يضر الفرق في اصطلاح العلماء بين الحيض والاستحاضة، إذ الكلام وارد على أصل اللغة عند العرب، حيضة كبيرة شديدة لفظ أبي داود والترمذي كثيرة شديدة، وفي نسخة للترمذي كبيرة شديدة، ومعنى كثيرة أو كبيرة أي أيامها كثيرة أو كثيرة في كميتها، ومعنى شديدة أي في كيفيتها، بمعنى أن دمها شديد الدفق. وطبعا جاء روايات ما ذكرها الحافظ هنا، قال أنعت لك الكرسف فإنه كذا، قالت هو أشد من ذلك، قال فتحفظي، قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، يعني كان حيضة عظيمة جدا يعني استحاضة كبيرة جدا عندها، قالت إنما قوله إنما هي ركضة من الشيطان، هذا لفظ الترمذي، وعند أبي داود إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، والأصل الركض أو أصل الركض الضرب بالرجل، أركض برجلك، والإصابة بها لقصد الإضرار والأذى، ومعناه والله أعلم أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا، هذا تأويل طبعا بعد ذلك سيرده الشارح، قال وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها ووقت طهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها، فكان هنا قال أنسى عادتها، هو قبل قليل قال حملت على المبتدأ، يعني هذا قول وهذا قول، فكأنها ركضة نالتها من ركضاته، وقيل هو حقيقة وأن الشيطان ضربها حتى فتق عرقها، وهذا هو الأقرب لأن الأصل الحقيقة، هذا هو، وهذا لا ينافي الآخر، لاحظ يعني هو يفعل هذا ثم يلبس عليها، أما إذا قلنا بالتلبيس فقد نفينا الحقيقة واكتفينا بالمجاز الذي هو أصلا مرجوح يعني، أما إذا قلنا بالحقيقة فإن المعنى المجازي يدخل في هذا، وكثير من المفسرين وشراح الحديث يفعلون مثلا إذا رأتهم من مكان بعيد يقولون هل جهنم ترى؟ لا مثلا ما ترى، وإنما المقصود كذا أو أنها تقرب إليهم. لماذا؟ لماذا؟ ما المانع يعني أن ترى وأن تتكلم يقول لا هذا كناية؟ لماذا؟ ما الذي يمنع؟ هل أنتم تستبعدون على قدرة الله؟ مثلا هل نحن نستبعد على قدرة الله أن يقوم؟ طبعا هم ما قصدوا هذا، طبعا لا شك هم ظنوا أن هذا مثلا وارد ما ورد الكنايات والمجازات وكذا، لكن هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. رحم الله علماءنا جميعا تقدمهم ومتأخرهم وعفى الله عنا وعن الجميع. قوله فتحيضوا 6 أيام أو 7، يقال تحيضت المرأة إذا قعدت أيام حيضها تنتظر انقطاعه. أراد عدي نفسك حائضا، هذا هو، هذا هو الأفصح، لا يقال اعتبري. وافعلي ما تفعل الحائض، وإنما خص 6 و7 لأنهما الغالب على أيام الحيض. وأوفي الحديث ليست للتخيير، هذا هو، وإنما هي للاجتهاد. جميلة، تجتهد في أن تنظر ما هو الأقرب لحالها، هل 6 أو 7. قالوا إنما هي الاجتهاد بأن تنظر إلى الأقرب ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما، فتجعل حالها كحالها، فإن كان الأقرب 6 جعلته 6، وإن كان أقرب 7 جعلته 7، لأن التخيير في الصلوات الخمس بعيد. قوله فإذا استنقأت فصليها كذا بالهمزة عند أبي داود والترمذي وغيرهما. قد جاء بالياء استنقيت عند الدارقطني، قالوا وهو القياس، لأنه من نقي الشيء ينقى من باب تعب، نقاء ونقاوة نظف، وتقول نقيته وأنقيته، نقيته وأنقيته إذا نظفته، إذا نظفته. قال المطرزي والاستنقاء المبالغة في تنقية البدن قياس. ومنه قوله فإذا رأيت أنك طهرت واستنقيت فصلي، والهمزة في فصلي والهمزة فيه خطأ، خطأ. قال والحق أنه ليس بخطأ، فإن همز ما ليس بمهموز كثير في كلام العرب. قد نقل السيوطي عن يونس حبيب يعني أنه قال أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب، هذا من مشايخ السيبويه، فيهمزون النبي، يقول النبي والبرية، يقول بريئة وذرية والخابية. ونقل الجوهري عن ابن السكيت أنه قال، عن ابن السكيت أنه قال قالت امرأة من العرب رثأت، أصوى رثيت زوجي بأبيات وهمزت. قال الفراء ربما خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس بمهموز، قالوا رثأت الميت ولبأت بالحج وحلأت السويق تحليئة، صح حليت تحلية، وإنما هو من الحلاوة. قوله ثم اغتسلي أي بعد 6 أو 7 من الحيض. قوله فصلي 24 أو 23 أي على حسب مدة الحيض التي تجلسين، فيكون الباقي من الشهر هو مدة الطهر تصلين فيها. قوله وصومي وصلي أي ما شئت من فريضة أو تطوع. قوله وكذلك فافعلي كما تحيض النساء عند أبي داود، فافعلي كل شهر، اجعلي مدة حيضتك كل شهر بقدر ما تحيض النساء عادة 6 أو 7، وكذا مدة الطهر. وقوله فإن قويت على أن تؤخر الظهر إلى آخره، أي إن قدرت قدر يقدر، هذا هو قبل أن تقدر عليه، لا تقول قدرتي كما يقولون، هذا قدرتي لا، كان المضارع سيكون يقدر، لكن هي إيش؟ قدر يقدر. بعد مرور 6 أو 7 إلا أن تكون فيها لغة أخرى، بعد مرور 6 أو 7 أن تغتسلي للظهر والعصر غسلا واحدا وتجمع بينهما جمعا صوريا. جمع الصوري هو أن توقع الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، سمي بذلك لأن صورته صورة الجمع وحقيقته ليست جمعا، لأن كل صلاة صليت في وقتها. قال بأن توقع الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، أظن هذا ورد في بعض الروايات يعني، كما قالون أن تؤخر الظهر وتقدم العصر، وكذا تفعلين في المغرب والعشاء وتغتسلين الصبح، فافعلي لأن الصبح لا تجمع إلى غيرها. قوله ثم تغتسلي حين تطهرين، هذا اللفظ عند الترمذي ولفظ أبي داود، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر. قوله قال هو أعجب الأمرين إلي، أي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد أحب الأمرين إلي، ولم يتقدم الأمر الأول في السياق صراحة، وقد ورد عند أبي داود والترمذي في أول الحديث سأمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، ولم يرد الأمر الأول صراحة في السياق عندهما. والظاهر أن الأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة، لأن أبا داود ذكر أنه ورد في حديث ابن عقيل الأمران جميعا، حيث جاء فيه إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فجمعي، وهذا من رواية القاسم بن مبرور عن ابن عقيل، أي أنه روى عنه الأمرين جميعا لكن هذا المعنى يتوقف على ثبوت رواية القاسم بن مبروء عن ابن عقيل لهذا الحديث. وقد راجعت ترجمة القاسم هذا على حسب جامع الكتب التسعة، فذكروا أنه ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر، والإمام مالك قال كنت أرجو أن يكون خلفا من الأوزاعي، فقال ابن حجر في التقريب صدوق فقيه أثنى عليه مالك. فإن كان هناك من وثقه غير ابن حبان، غير ذكر ابن حبان في الثقات، فبها ونعمته. إن لم يكن إلا هذا فهذا ليس صريحا في أن الإمام مالك يثني عليه في الحديث، لأنه هو فقيه كما قال هو، فربما كان يثني عليه في الفقه يعني، ليس في الحديث، الله أعلم، ليس صريحا أنه أثنى عليه في الحديث. فيبقى إذا ما في أحد وثقه يعني يبقى يحتاج إلى مزيد من البحث. فلو نظرتم في ترجمته في تهذيب التهذيب إذا وجدتم شيئا فأخبرون إن شاء الله، غير قول مالك هذا وغير ذكر ابن حبان له في الثقات. طيب، الوجه الرابع، استدل بهذا الحديث من قال إن المرأة المستحاضة، طبعا لا الغسل لكل صلاة ولا الغسل لكل صلاتين مع بعض، قلنا لم يستقر عليه العمل، وعام يعني الذي استقر عليه قول أئمة الفتوى والمذاهب وكذا أنه عليها غسل واحد فقط، وهذا الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة التي هي أصح من هذه الأحاديث. ولهذا إما أن يكون هذا الحديث لا يثبت، أو قد يكون هذا في أول الأمر مثلا ثم نسخ تخفيفا فصار غسل واحد. قال وليس لدمها تمييز، إن المرأة المستحاضة التي تعرف، التي لا تعرف عادة حيضتها الأصلية، وليس لدمها تمييز صالح تعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، أنها تعمل بعادتها للنساء. وقد ذكرنا هذه المرات من قبل، العادة ثم التمييز على الأرجح والله أعلم، وقيل التمييز ثم العادة ثم عادة نسائها ثم عادة عامة النساء. لكن إذا أخذنا بظاهر هذا الحديث ستأتي بعد العادة والتمييز مباشرة، بل ظاهر الحديث أن هذا هو أول شيء يعمل به، لكن طبعا هذا لا يمكن أن نأخذ به، لأن الحديث أصلا يعني كما ترون إسناده ليس بذاك، وفي نفس الوقت يعني يبعد أن يقدم على أحاديث أصح منه عارضته. ولهذا العادة والتمييز، ولا سيما بالنظر إلى غالب أهل العلم، وحتى بالنسبة للنظر والقياس، لأننا لا نلجأ إلى مثل هذه المظنات إلا بعد فقد ما هو أقوى منها، ولا شك أن عادتها في خاصة نفسها وتمييزها في خاصة نفسها أقوى من أن ترجع إلى عادة غيرها، صح؟ هذا لا شك فيه. فبالتالي حتى النظر يدل على أن العادة والتمييز مع الأثر يدلان، كل الجميع يدل على أن العادة والتمييز مقدمان على عادة غالب النساء أو غالب نسائها. لكن يبقى النظر، هل ترجع إلى غالب النساء ولا غالب نسائها؟ أيضا إذا نظرنا إلى المظنة سنقول غالب نسائها، لا سيما ما في هذا الحديث من المقال أقرب يعني، وقد يدخل في عموم الحديث والله أعلم. لكن ليس طبعا، لا شك أن ظاهر الحديث ليس فيه إشارة واضحة إلى هذا، لأنه قال كما تحيض النساء وما قال نسائك أو أخواتك أو، لكن إذا ضعفنا سيكون أمر أقرب، وسيذكر هذا الشرح. قال فيكون حيضها 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها، إذا رأت مثلا من يوم 5 مثلا الشهر مثلا، تقول خلاص من كل يوم 5 إلى 11 أو 12 مثلا سيكون إيش حيض، ترجح مثلا 6 أو 7 وتمشي عليها. وما عدا استحاضة، وتقدم أن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ووجهه في مذهب الشافعي، وهذا هو القسم الثالث من أقسام المستحاضة. احنا قلنا قبل هذا إما أن يكون لها عادة وتمييز، فأيهما تقدم؟ الأظهر العادة وقيل التمييز، أو تكون عادة فقط ولا تمييز لها فتأخذ بالعادة واضح، أو تمييز فقط وليس لها عادة فتأخذ بالتمييز، أو لا عادة ولا تمييز ترجع إلى عادة غيرها، إما أن نقول عادة نسائها فإن لم تجد فعادة غالب إيش النساء أو نحو ذلك. قال فيكون حيضها 6 أو 7 أيام من كل شهر، تبتدئ من أول مدة، نعم، وتقدم، وهذا هو القسم الثالث من أقسام المستحاضة، وهي التي ليس لها حيض معلوم ولا تمييز صالح، وقد مضى الكلام على القسمين الأولين في الحديث الأول. والقول الثاني أن هذه المستحاضة تجلس عادة نسائها كأمها وأختها، وهذا رواية عن أحمد وقول لمالك، لأن الغالب شبهها بهن أمها وأختها وخالتها. والمقصود أن من احتج بالحديث مشى على القول الأول الذي هو أنها ترجع إلى غالب عادة النساء 6 أو 7 مباشرة وما ترجع إلى عادة نسائها، وحمل الحديث على المبتدأ التي لا عادة لها ولا تمييز، مع أن حمل الحديث على ذلك يحتاج إلى دليل، لأنه حمل بعيد على فرد نادر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن شيء من ذلك، وبالتالي ينزل منزلة العموم في الأقوال، وهذا بعيد لأنه يخالف أحاديث الصحيحين وغيرهما. ومن لم يأخذ به لضعفه أفتاه بالقول الثاني اجتهادا مثلا، ما أدري ينظر إذا في آثار أيضا في مسألة النساء الرجوع إلى غالب إلى نسائها إلى قريباتها، ينظر هل في حديث، أنا الآن ما يحضرني حديث في هذا، هل في حديث أو في أثر أو قالوا اجتهادا فقط ونظرا. وفي المسألة أقوال أخرى كلها ضعيفة، والله تعالى أعلم. علنا نتوقف اليوم عند هذا الحد، الله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، بارك الله.